الكتاب الآخر نعت الدرجات، لكن لا أظن الوقت يكفي لشرحه، ولكن يكفي إن شاء الله تعالى لقراءته مع بيان جملة من النكت، فهو ليس شرحا، نشرحه إن شاء الله في مقام آخر، لكن حرصا على استفادتكم وقد بقي وقت لا بأس به، نقرأ نعت الدرجات صفحة 307 ونقرر عليه تقريرا لطيفا بحسب المقام. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في كتابكم نعت الدرجات لتلقي القرآن والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده أحمد وإليه أسعى وإليه وإياه أعبد، أشكره ولا أكفره، ومن وساوي عملي أستغفره، وأسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قوله وأشهد أن لا، المقدم عند أهل الإملاء من القدامى أن تدغم النون في اللام فتصير ألا، وأشهد أن لا إله إلا الله دون نون، فيصير ألف ولام وألف وتشدد اللام، هذا هو المقدم، واختاره نصر الهوريني صاحب المطالع النصرية على المطابع المصرية. وعندهم وجه آخر وهو الفصل كالمثبت هنا، لكن الأول أولى وأشهر. نعم. أما بعد، فهذه قصيدة لطيفة مرجزة الأبيات تبين الدرجات المرتبة لتلقي القرآن والقراءة. مرتبة. صلى الله عليكم. تبين الدرجات المرتبة لتلقي القرآن والقراءات، فاض بها الخاطر وقيدتها اليراعة في سفرة مباركة بين الحرمين. ما معنى اليراعة؟ القلم. نعم، اليراعة هي القصبة التي كانوا يكتبون بها بمنزلة القلم، القصبة التي كانوا يكتبون بها يضعونها في الحبر ثم يكتبون بها، فهي بمنزلة القلم وليست اليد كما يظنه بعضهم. نعم. لي منها المباني ولأهل الفن المعاني، فإني مختف على آثارهم ومقتبس من أنوارهم، فمضمنها هو جادة القوم التي سلكوا، والأمر المعروف مما عليه ائتلفوا. ولم تزل قصيدتي حبيسة المرقوم حتى هيأ الله نشرها رجاء الانتفاع بها، فعسى أن تكون هادية إلى الصراط السوي تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان سنة 29 بعد 400 بالبلد الحرام، حفظه الله دارا للإسلام والسنة. هذا التاريخ هو تاريخ كتابة الديباجة، أما القصيدة نفسها فكتبتها ليلة الأحد 29 سنة 26 بعد 400، ليلة الأحد 29 سنة 26 بعد 400. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ترتلى بقوله القرآن حتى رتلى، ثم الصلاة مع سلام صيب على محمد وتال طيب. قوله صيب، الصيب هو السماء، هو السحاب ذو المطر، الصيب هو السحاب ذو المطر. وقوله وتال طيب، تال له معنيان، أحدهما التابع، التابع فهو اسم فاعل من التلو وهو الاتباع، والآخر القارئ للقرآن فهو اسم فاعل من التلاوة، القارئ للقرآن فهو اسم فاعل من التلاوة. نعم. من آله وصحبه ما حبر وجود القرآن عذبا مزهرا، وبعد في التجويد للقرآن، فالتجويد صلى الله عليكم، وبعد فالتجويد للقرآن صناعة مقيمة اللسان ليتقن الصفات والمخارج، صفات صلى الله عليه وسلم ليتقن الصفات والمخارج ويوضح القول بحرف أخرج. ولم تزل طريقة الإتقان الأخذ للقرآن والمثاني عن عارف مجود التلاوة أداؤه يزين بالنداوة بنقله عن قارئ نماها عن غيره ملاقيا شفاها. نماها يعني رفعها، فيكون أخذه للقراءة بالتلقي عن شيخ شفاها. أنشدنا محمد الأمين الأيدى رحمه الله قال أنشدنا أعمر بن محبوب الشنقيطي قال ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. راكم ما تكتبون تنظرون فيها، اكتبوا يا اخوان، هذا ما تجدونه في كتاب، هذا ادعى ان تكتبوه، اكتبوا. ولا يجوز اخذها من الكتب، يعني قراءة القرآن، ولا يجوز اخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب، كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك ان تأخذها ممن يريك، عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاه لفيك. هذه للشيخ أعمر بن محبوب الشنقيطي، أعمر زي عمر بس يكتبون قبلها ألف، أعمر بن محم ميم حاميم بوبا الشنقيطي. أنشدنيها عنه تلميذه محمد الأمين الأيدى الشنقيطي ثم المدني رحمه الله. نعم. متابعا في اللفظ للأحكام حتى يبين الحرف بالإحكام، فهذه الطريقة المعظمة وأخذنا القرآن منها مكرمة. فصل. ومنكر التجويد فينا ينكر مقاله فكيف منه يغفرون، خلف لسنة الرسول الناقل وأمر ربنا الكريم القائل، ورتل القرآن ما رتلنا فالآيتان نص فافهمنا، أن تتلو القرآن كالذي أمر إلهنا به الرسول واستقر، مصححا وحاويا للرسم موافقا للنحو عند الحكم، فسر كما سار الصحاب واتبع ولا تمن عن نهجهم فتبتدع، فهيئة الإتيان بالألفاظ منقولة بالضبط عن أيقاظ، تجردوا لله في النهار لضبطه ودلجة الأسحار، وركبوا لأجله الأخطار وطوفوا في حمله الأقطار. هذه الجملة أراد بها الناظم بيان وجوب التوحيد، وجوب التجويد، فقال ومنكر التجويد فينا ينكر، أي من ينكر علم التجويد مقاله فكيف منه يغفر، خلف لسنة الرسول الناقل، أي للشرعة الكاملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ القرآن هكذا، وأمر ربنا الكريم القائل ورتل القرآن مع رتلنا، يعني مع قوله ورتلناه ترتيلا، فالآيتان نص فافهمنا، أي أن الآيتين نص في وجوب ترتيل القرآن، وترتيل القرآن هو إلقاء القرآن مرتبا مبينا، هو إلقاء القرآن مرتبا مبينا، هو إلقاء القرآن مرتبا مبينا، وكيفية هذا الإلقاء تؤخذ بالتلقي، وكيفية هذا الإلقاء تؤخذ بالتلقي، فتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وتلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله تفسيرا للأمر في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فامتثل الأمر بتلك الصفة، وكما يكون الأمر له على الإيجاب فإنه أمر لنا على الإيجاب أن نقرأ القرآن على هذه الصفة، كما قال أن تتلو القرآن كالذي أمر إلهنا به الرسول واستقر، فهذا وجه وجوب تلاوة القرآن على الصفة المعروفة بعلم التجويد، أنه الكيفية التي تلقي بها القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما غمض حكم هذه المسألة لأن عامة المتأخرين من الفقهاء أجنبيون عن علم القراءة، وعامة المتأخرين من القراء أجنبيون عن علم الفقه، فتولد الاشتباه في حكم التجويد. أما الآخذ بطرف حسن في الأمرين المدرك لمعاني القرآن الكريم يقطع بأن التجويد واجب. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى فتوى نفيسة في بيان وجوب القرآن الكريم أثبتتها ابنتاه في كتابهما في تجويد القرآن، وهو مطبوع في مجلدين. نعم. صلى الله عليكم. فصل. ولتحذرا فواقر البلية من بعض قراء بذي البلية، قد شددوا على عموم الخلق بحمرة الوجه وخنق الحلق والنفخ للعروق والأوداج والقفو للألحان والأعلاج، فنفروا الناس من التجويد وكفروا التلاة مع تشديد، وديننا قد جاءنا باليسر ورفع إحراج ودفع عسر، فواجب أن يقرأ الكتاب كما تلا حروفه الأصحاب، عن خير خلق الله من تلقنا بدرس جبريل وذا عن ربنا، مع كونه كغيره من أمري بالعجز أسقطه لأجل العذر، وقارئ القرآن يقف المهارة مع الملائك الكرام البررة، ومن قرأ القرآن لكن تعتعى فأجره أجران فاسمع واتبعا. أراد المصنف أن ينوه هنا بالعلة التي حملت بعض الناس على إنكار إجابة التجويد، وهي الحال التي صار عليها بعض القراء كما قال: قد شددوا على عموم الخلق بحمرة الوجه وخنق الحلق، فتجد أحدهم لشدة أخذه على نفسه الحروف بمخارجها وصفاتها يحمر وجهه لانتفاخه ويخنق حلقه وتنتفخ أوداجه، فكأنه يكرب عند قراءة القرآن الكريم. فمثل هؤلاء هم الذين أضروا بهذا العلم. قال: والقفو للألحان والأعلاج. الألحان يعني قراءة القرآن على وجه الألحان، والأعلاج المراد بالأعلاج جمع علج، وهو الرجل الضخم من كفار العجم، الرجل الضخم من كفار العجم، وربما أطلقه بعض العرب على الكافر مطلقا فيسميه علجا، وقد جاء النهي في كلام السلف عن قراءة القرآن كألحان الأعاجم. فهؤلاء هم الذين صارت الحال بهم كما قال الناظم: فنفروا الناس من التجويد وكفروا التلاة عما تشديد. يعني أحد الإخوان يقول أنه جلس مع شيخه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 أسابيع. يعني لا شك أن هذا ما هو ليس هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن الدين جاء باليسر، ثم قال في الصفحة الثانية: قال مع كونه كغيره من أمري بالعجز أسقطه لأجل العذر. يعني فاتقوا الله ما استطعتم بحسب ما يستطيع الإنسان من الأداء. نعم. صلى الله عليكم. فصل. ويؤخذ القرآن بالتلقي، فالمصحف الشريف ليس يلقي، بل عارف يأثره قد نقل بالعرض عن شيخ. معنى فالمصحف الشريف ليس يلقي يعني لا يلقي كيفية القراءة إلى القارئ، لا يلقي كيفية القراءة إلى القارئ. ولذلك كان السلف يقولون: لا تقرأ القرآن من مصحفي، يعني من إنسان أخذ قراءته من المصحف، ولا تحمل العلم عن صحفي، ولا تحمل العلم عن صحفي يعني أخذ علمه من الصحف، واحدها صحيفة. صلى الله عليكم. بل عارف يأثره قد نقل بالعرض عن شيخ له ممتثلا كيفية الترتيل والأحكام والبدء والوقف مع التمام، منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة. وهذه خصيصة الإسلام لا يرسل. وهذه خصيصة الإسلام. هذا من اللحن المشهور. خصيصة هي خصيصة على زينة فعيلة، جمعها خصائص كشميلة وشمائل. نعم. وهذه خصيصة الإسلام لا يرسل العلم بلا خطام، وأكمل الأخذ هو القراءة عقيبة تلقين مع البراءة من لحنة وهجنة البيان وسائر العيوب في اللسان. هجنة البيان، الهجنة العيب والقبح، العيب والقبح يعني عيب الكلام وقبحه. حتى إذا تم عرض الحفظ يفتش الكتب لضبط اللفظ ويبحث الإشكال في تأدب مع شيخة تبوأوا للرتب. شيخة جمع شيخ، بسكون الياء، وفيها لغة أخرى على زينة عنبة يعني شيخة. نعم. في كل بلدة بأرض الله مجتهدا لا يصغيا لله، وإن رأى في نقلهم خلافا تتبع الأصول حتى وافا، كشف الحقائق مع التوقير لكل عالم فتى النحرير، فهذه نهاية التحقيق ومركب الهداة بالتوفيق، وليلزما في بحثه الدعاء ولا يسل في سيره ثناء. فصل. قد انتهت قراءة القرآن مع القراءات يا أخ العرفان، لثلة سموهم بالعشرة وإن يكن سواهم من نشره، لكنهم تفردوا بالشهرة وأهمل النقل عن البقية. نعم، يعني هؤلاء العشرة ليس معنى هذا أنه لم يقرأ القرآن من السلف إلا هؤلاء العشرة، بل قرأه عموم الأمة، بل قرأته عموم الأمة طبقة بعد طبقة، لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بالنقل عنهم كالصحابة رضي الله عنهم، فإن الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير، ليسوا هم الذين في كتاب الإصابة فقط، بل قال أبو زرعة الرازي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 140,000، لكن لم يبقى النقل للأحاديث والأخبار إلا من أثبتت أسماؤهم في دواوين السنة، فكذلك القراءة بقيت عن هؤلاء العشرة فيما اتصل بالأمة، وإلا في الطبقات المتقدمة كانت القراءة متصلة عن جماعة كثر، حتى أن كتاب الكامل للهذلي فيه أزيد من 50 قراءة، يعني عن 50 إماما، ثم تقاصر الأمر حتى صار إلى العشرة. نعم. وقيل بالشذوذ فيما نقلا زيادة عن 10 واحتملا، بل منهم من عد غير 7 شدت لدى التلاة والأئمة، وهؤلاء نافع. يعني هناك من رأى أن المعتد به هو 7 فقط، وأن الزائد عنها غير معتد به، والصحيح أن 7 هي التي وقع عليها الإجماع والاتفاق، والثلاثة الزائدة بعدها هي على الصحيح ثابتة أيضا، فإن من العلماء من لم يجعلها متواترة. نعم. وهؤلاء نافع وابن كثير وابن العلاء وابن عامر البصير، فعاصم من بعده فحمزة وبالكسائي تتم 7، والمدني ثم يعقوب اقتفى، فخلف البزار عدهم وفاء. يعني أولا عد 7 ثم عد 3. نعم. صلى الله عليكم. فصل. وقد بقي مشتهرا في الناس مرتلا بطيب الأنفاس. قال وقد بقي إيش؟ مشتهرا، أراد الباقي بالشهرة، ليس الباقي، الباقي الآن هي العشرة، لكن الباقي مع الشهرة هو بعضهم فقط، هي منتشر عند الناس. نعم. قالون مع ورش وكل رجع في حرفه لنافع متبعا، وحفصنا عن عاصم والدوري لابن العلاء المازن المشهور. يعني هذه هي الموجودة منتشرة كثيرا في المسلمين. قال قالون يعني عن نافع ككثير من أهل ليبيا وبعض جهات شاد والسودان، مع ورش، وورش لكافة أهل أو لأهل المغرب كافة. قال وحفصنا عن عاصم، وهذا عموم الأمة الإسلامية اليوم، حفص عن عاصم، ولا سيما في بلاد العجم، فبلاد العجم لا يكادون يعرفون إلا رواية حفص عن عاصم. والدوري وهو حفص الدوري عن أبي عمرو البصري، وهذه موجودة في بعض جهات السودان، هذه هي الموجودة اليوم منتشرة في المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. فمن أراد اليوم أن يؤم قراءة القرآن عنهم سما، فيبتدئ بالقارئ المعروف في قومه محقق الحروف. يعني من أراد أن يبدأ بقراءة القرآن يبدأ بأي قارئ؟ المعروف في بلده، المعروف في بلده، فالمعروف في بلده مثلا ورش عن نافع يبتدي يحفظ القرآن ويتقنه على هذه الرواية، والذين في بلد يقرؤون برواية حفص عن عاصم يبتدئ بحفص عن عاصم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم حتى ولو جاء إلى بلاد غير بلاده كالواردين على هذه البلاد من المغاربة، فإنه لا يحسن بأحدهم أن يحفظ عاصما ويجهل ورشا، لأن أهل بلده إذا رجع إليهم ثم قرأ بحفص استنكروا هذا، فالأكمل له أن يبتدئ بقراءة بلده ثم إذا أراد الزيادة عليها يزيد ما شاء. صلى الله عليكم. متبعا قراءة الحذاق مجتنبا مسالك الإخفاق، فيضبط الحرف الذي يتلوه أهل دياره وما يعدوه، وإن يكن لمتنهم متابعا فأخذه يرى جميلا نافعا. والرفق في التعليم والتلقين بداية الإحسان والتمكين. فصل. ومن أراد أن يزيد المعرفة بحرف كل قارئ فيعرفه، فليلتقط من در بحر الحرز وجه التهاني حل كل لغز، فدرة من بعدها فطيبة، هذا تمام الأحرف المطيبة. وفوق ذا قراءة للأربع من الفوائد تحوز أودعي، واحرص على التحرير والتفتيش ولا تكن خريطة التقميش، فإنما الفخر لدى الأكابر تحريرك الأداء في المخاطر، ولا تعب من يقرأ الحروف صلى الله عليكم ولا تعب من يقرأ الحروف بغيرها إذا حوى المحروف. هذا الفصل قال فيه: من أراد أن يزيد المعرفة يعني عن قراءة أهل بلده فليلتقط من در بحر الحرز وجه التهاني حل كل لغز، تلويحا بمنظومة حرز الأمان ووجه التهاني للشاطبي، فيبتدئ بها بعد ذلك يعني للسبعة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثلاثة في قصيدة ابن جزري الدرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى طيبة النشر. والشاطبية والدرة يسمى مضمنهما القراءات العشر الصغرى، وطيبة النشر يسمى مضمنها القراءات العشر الكبرى، لأنها كما قال زها ألف طريق تجمع، فهي تزيد على الشاطبية والدرة وجوها كثيرة للقراء العشرة. ثم قال: وفوق دا قراءة للأربع، يعني فوق العشرة قراءة للأربع الزائدة، وهي المسماة بالأربع الشواذ، على خلف في صحة هذه التسمية. قال: من الفوائد، يعني من متن الفوائد المعتبرة لمحمد بن أحمد المتولي المصري رحمه الله تعالى. فهذه هي المتون الأربع المشهورة في علم القراءات: الشاطبية ثم الدرة ثم الطيبة ثم الأربعة. ثم قال: واحرص على التحرير والتفتيش ولا تكن خريطة التقميش. الخريطة اسم لوعاء من أدم أو غيره يشد على ما فيه بمنزلة الحقيبة الكبيرة اليوم، والتقميش هو الجمع دون تفتيش، هو الجمع دون تفتيش. ثم قال: ولا تعب من يقرأ الحروف بغيرها إذا حوى المعروفة، يعني لو أن أحدا قرأ من متن آخر لم يعب ذلك عليه ما دام مضمنا المعروفة من القراءات. فمثلا لو أن إنسانا قرأ من طريق التيسير وهو أصل الشاطبية كما قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فهذا لا يعاب عليه، لأن ما في التيسير هو في الشاطبية إلا أشياء يسيرة ينبهها عليه شيخه المقرئ. وكان بعض جهات مصر وهم أهل الغربية طنطا قديما بما تسمى يقرؤون بمضمن متن للأبياري رحمه الله تعالى اسمه الفوائد المحررة، جمع فيه الشاطبية والدرة رجزا في 900 بيت وشيء، فجاء متنا عجبا عجابا، وبقي عليه العمل نحو 30 سنة، ثم لما انتشرت معاهد القراءات ألزموا أهل الغربية بتركهما والالتزام بالشاطبية والدرة. فإذا قرأ الإنسان بمتن معتمد يحوي مضمن المتون المعروفة جاز ذلك. نعم. صلى الله عليكم. فصل. وسنة الإقراء في الأعم أداء حفص المتقن الأشم، وابتدأوا في درسه المفيد بتحفة الأطفال في التجويد، وبعد تحفة لديهم قدموا ما الجزري في نظمه مقدم. تحفة الأطفال لمن؟ الجمزوري. والمقدمة قال: ما الجزري في نظمه مقدم، يعني المقدمة فيما على القارئ القرآن أن يعلمه، لمحمد بن محمد الجزري. نعم. فيحكم المجد حفظ المبنى ويبتغي من بعد فهم المعنى، مهتديا في سيره تلاء ومالئا من نزعه الدلاء، مكررا للختم بعد الختم حتى يكون فائقا في العلم، منتبها لما اعتراه من غلط، محررا الأحكام إن يوما خلط، وحينئذ قل صحت الإجازة لمثله إذ قطع المفازة، فأكرما معظما لمن جنى وجود القرآن غضا واعتنى. فصل. ولنختم الإجازة عند القراء غير الإجازة عند المحدثين. والإجازة عند القراء المراد بها السماع عند المحدثين، واسم الإجازة عليها حادث. وموجب ذلك أن طريقة السماع للعلم فيما سلف كانوا إذا سمعوا كتابا أثبتوا طبقة السماع في آخره، كما يعلمه من رأى منكم الكتب المخطوطة، فإنك تجد فيه طبقات للسماع. ولما كان القرآن منها عن ضم شيء غيره إليه لم يدرج القراء على إثبات السماع في المصحف، لأن القرآن لا يضم إليه غيره، وأفردوا هذا في أوراق خارجه كانت لإثبات السماع، ثم بعد ذلك جعلوا عليها اسم الإجازة. هذا هو حقيقة الإجازة القرآنية. والظن بأن معنى الإجازة القرآنية هي الشهادة بالإتقان ليست صحيحة، لأن الإتقان قد يفوت، فإن الذهبي رحمه الله تعالى وابن الجزري ذكر جماعة من القراء ممن قرأوا قديما ثم تركوا القراءات، ثم قرأ عليهم بعض المتقنين الذين يعرفون القراءة وقد قرأوا على مشايخ قبل ذلك، لأن أولئك قد تلقوا جزبا، وهؤلاء عندما يقرؤون عليهم يقرؤون بالقراءات المتقنة، فصح التحمل على هذه الصفة. وعند متأخر القراء خبط في وجوه التلقي أنشأ الغلط فيها، حتى أنك تجد شيخا كبيرا قد قرأ القرآن متقنا على شيخ قبله، لكن ليس عنده هذه الورقة التي يسمونها إجازة، ثم يقولون لا يصح تلقي القرآن عنه. هذا قول باطل، لأن عرف السلف رحمهم الله تعالى هو تلقي القرآن على هذه الصفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز على هذا الاصطلاح عليا ولا عثمان، ولا هما أجاز أبا عبد الرحمن السلمي، ولا أبا عبد الرحمن أجاز عاصما، ولا عاصما أجاز حفصا، وإنما تلقى عنه إتقانا صحيحا. إذا كان الإتقان صحيحا متمكنا عارفا من القراءة لا تلزم هذه الورقة، لكنها صارت من عرف أهل القراءات. نعم. فصل. ولنختم الإنشاد بالوصية لمن رأى بعينه الرضية، فنفعه بما يجيء إنما يكون إلا سابق معظما، وما قصدت إذ نظمت يا فلا غير نصيحة لكل من تلا، فاسمع هديتها هنا البقية وأصلح القصد بحسن النية، فالمرء حفظه بما نواه يقوى ويضعف كما رواه جماعة حمل جماعة عن حبر هذه الأمة وبحرها وقد هدي من أمه. حبر هذه الأمة يعني ابن عباس رضي الله عنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، رواه الدارمي والخطيب في جامع العلوم والحكم. لذلك بعض الناس يقول لماذا حفظ السلف قوي؟ لأن نياتهم صحيحة. هذا حفظ السلف قوي لأن النيات صحيحة، أما المتأخرون فالنيات داخلها ما داخلها فضعف الحفظ. نعم. واتبع النصح في الأخبار من سنة أو جاء في الآثار، فأكمل القراء من تراه وموافقا للشرع في مرآه، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بالسنة السنية، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بالسنة بالسنة السنية، لا بدعة تعلوه أو قبائح في دينه كلا ولا فضائح، فانتخب الشيخ الذي تأتيه واحرص على السني والنبيه، فشيخك السني يكسك الحلل ومع نباهة يجنبك الخلل، ووقر الشيخ وكل الأدب ملازما وعده في القرب. واصبر في هذه الجملة نوه الناظم بما ينبغي انتخابه من الشيوخ الذين يقرأ عليهم، إذ قال فأكمل القراء من تراه موافقا للشرع في مرآه، أفعاله كنطقه سنية مستمسكا بالسنة السنية، لا بدعة تعلوه أو قبائح في دينه كلا ولا فضائح. لأن أصحاب العلوم غلبت عليهم أوصاف، كما قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى تأملت أصحاب العلوم فوجدت الشدة مع أصحاب الحديث والمجون مع أصحاب الأدب إلى آخر ما قال، وقد ذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال ووجدت الكبرى في القراء، وهو جامع القراءات العشر الكبرى. فينبغي أن ينتخب الإنسان من أهل العلم عامة ومنهم القراء من يكون ممتثلا للسنة متمسكا بها حريصا عليها،

هدومة الجندل قبل وحصل، صححوها، مكتوب عندكم بضم القافية بفتحها قبل في الصفحة الحادية عشر بعد المئة، الصفحة الحادية عشر بعد المئة البيت الثالث، وبعد فهاك الصفو من نظم عالم بالتنوين كسرا، وبعد فهاك الصفو من نظم عالم حوى نخبة الآداب من روض أحمدي. هذه النخبة اليسرى من منظومة الآداب الصغرى للمرداوي، المرداوي له قصيدتان منظومة الآداب الصغرى والكبرى، وهذا ملتقط من الصغرى، صفحة السابع عشر بعد المئة، السابع عشر بعد المئة البيت الثاني. ويكره منك، ويكره منك الانحناء بكسر الميم من كلمة منك عندكم بالفتح، بكسر الميم من كلمة منك، الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة الأبيات الأربعة هذه محبرة. إيش معنى محبرة؟ يعني يزاد في حبرها، يزاد في حبرها حتى تصير مسودة كما يقولون، هي محبرة أفضل، لقول الناظم في آخرها في صفحة 89 و100، 89 و100 في آخر بيت قال إيش؟ أبياتها مع الزيادات التي حبرتها بأربعين عدتي، يعني تكمل المنظومة 40 بيت بالأبيات الأربعة الأولى، وهذا البيت الذي زدته لأجل النظم. الصفحة 53 بعد 200، 53 بعد 200 العدة، العدة بفتح الدال غير مشددة، العدة دين يعني الوعد، العدة دين بدون تشديد الدال بفتحها. والصفحة التي تليها 55 و200 العدة عطية كذلك أصلحوها. وهذا الكتاب 40 اللؤلؤية وزعت عليكم ورقة هي مقدمته، تدخل في موضعها فتمسك في الكتاب لأنها أصغر حجما منه. صفحة 91 و200 السطر الثاني، 91 و200 مكفر أي تكفر عنه ذنوبه، تكفر، الفاء مشددة مفتوحة عندكم مكسورة، الفاء مشددة مفتوحة، الصواب تكون عندكم مكسورة الصواب تكون مفتوحة، تكفر عنه ذنوبه. بعد ذلك الصفحة 25 بعد 400، 25 بعد 400 الخامس، صفحة 25 بعد 400 الخامس. إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي، صفحة 25 و400 واتل آية الكرسي مرة، زيد كلمة مرة بعد كلمة آية الكرسي، ثم آخر هذا المقطع وامسح بهما ما استطعت من جسدك، وامسح بهما ما استطعت من جسدك فاصلة منقوطة، تفعل ذلك ثلاثا، تفعل ذلك ثلاثا، زيدوها، تفعل ذلك ثلاثا. صفحة 27 و400 قال وأقله كفارته، السطر الرابع، وأقله كفارته فتقول، عندكم نون فنقول هي فتقول، الصواب فتقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وهذا آخر ما يقال في هذا الدرس، بعد المغرب إن شاء الله تعالى درس الأذكار التي بعد أذكار الصلوات لاحقا إن شاء الله، نبهني عليها، جزاك الله خير.